يقول: رجل عزم على السفر فقبل أن يخرج من بيته جمع وقصر بين المغرب والعشاء ثم خرج من بيته، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل خاطئ. فالبداية البدء في القصر أو الجمع بعد مفارقة عامر القرية، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم، فصلاته العشاء غير صحيح. نعم، وناس لم يقل غير صحيح على هذا الوجه الذي جاء في السؤال. نعم، وهو أنه صلى العشاء ركعتين في بيته حتى لو صلى في مسجد قومه. نعم، لا يسوغ له هذا.